بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكس الجرعي تفسير سورة الأحزاب وحنود بيسي قيام هذا إلى يوم عرتي النبي سكويري علم قيام هذا مركض عيسى إله إلى أبكرية وما يدريك لعل ساعة تكون قريبا ولي وحق جرى مكارن تاس إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا إن الله ألا لعن وحو لعن ذي ونحريسي سكفه الكافرين كوا سكبيني وأعد لهم ألا وحو دياري كافرين تاس سعيرا النار شد ما يسهو ريسا فالله دياري إلهي نحريسي سنتو كفه وهذا النار هو تلقى لي خالدين فيها أيضا النار تقوارا أبدا ولقود ولقود بقوارا كما بحيان من إسبدل يسول كما نفين ولا لا يجدون مهليا وليا من أقرقارة أو أقرقارة عذاب كجران وارنتو ذا التولية ولا نصيرا إيا مدؤهي ليا وأمحين يا مجر إن الله ألا لعن وحو لعن ذا نحريسي سكفه الكافرين هو قال لها وبيني ونعم الإلهي سيي إنكري كفر هو أسطر إلهي نعم الإلهي سأسطره وضعت المؤمنين تواموا جيان نحمد إيمان بي لي مالين لكن هو كفريان وأعد لهم ألوحوا الدياري أو الدربي سعير النار شد ميسا هريسا آخرا خالدين فيها نار تصعيه كواري أبدا ولقود مرنك مبحيان لا يجدون مهليان وليا mid arintooda tawliya wax ka qabta wala nasiiran iyo mid u gargaara oo naartaas ka badbaadinaya ma jiro yawma maalin ay cadaabkaas helayaan loo diyaariyay tuqallabu wujuhuhum wajiyadooda lagu gadgadinayo fi naari naarti waasaas lagu gadinaya sida markii hilibka la shiilayo mustaqiga wax la midka marba dhinac loo gadiisi dabku u gal ayaa naartii loogu gadinayaa aayada kalena ilaahay wuxuu ku tilmaamay yawma yusxabuuna fi nnaari calaa wujuuhihim dhuuqu masasa yusxabuuna marka lagu jiidaya wejigoodii baa naarta lagu jiiday tana waa la mid yawma maalin tuqallabu wujuuhuhum wejigoodii lagu gadgadinayaa fi nnaari يقولون مركز وحليين وكعتابيا يا ليتنا أكو يعنق حلاقين يهوقين أضعنا الله محان الله أدعي ويني وأضعنا الرسول رسول كبن الله صلى الله عليه محمدنا أما الرسول الشيطان محان الله أدعي ويني ورسول شعو خلافنا إلهي أمر كيسي أديرني سلاسة كعتابيا يوم تقلب وجوههم في النار نار توجه ودي لو قدنا يا مربا دنا يقولون مركز وحليهم يا ليتنا الله شاء ليتنا يقوم مدنا اكو يا نغا اضعنا الله واضعنا الرسول الله يا رسول محان لا اغلا ويني ان لا قاده وين اوامرتودي يا وحي نغا ريبن وكتمنين يا ارنتاس markay adduunyada joogeen in ilaahi rasuulkiisa daacan sida ilaahi meel kale nooga waramay oo aan ku soo marnay suuratul furqan wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabilan ya waylata laytani lam attakhid fulanan khaliran laqad adallani 'an dhikri ba'da idh ja'ani وكان الشيطان للإنسان خذولا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين saasay jeclaanay inay muslimiin noqdaan marka aakhirada tagaan saasay tamaninayaan laakiin waxba kama jira xaaladooda marka waa tamanni in ilaahay iyo rasuulkiisa adeecaan adduunyada bay tamaninayaan tamannigaas marka waxa uma tarayo waqtigii uu wax tari lahaa way ka soo tageen وقالوا وحي كلو يرادين ربنا يا ربنا ربيو إنا أنغو أضعنا وحان أدعني أو ورك كيالني يطلد يتصالها ساداتنا تطكي أنغ مارتنوها مدحظة إنه قامني وكبراءنا يطكي وويني أو مارتنها كبقبي الله إيو مدحظة maarata dhaqanka iyo kulli saada waa dadka waxa xukuma inta badan dadka hantida haysta oo maal qabeenka ah ama saldanada haysta labadaas dadka inta badan hoggaaminaysa qaaruun oo soo marnay maal buu dadka ugu faanay fa kharaja ala qawmihi fi zinatihi قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقالوا عيرادين إن ربنا يا ربنا ربيو إنا أنه أضعنا وحن أدعني marka adiga iyo rasuulku adeeci lahayn waxaan taladi ka qaadanay tusaalaha saadatana wa kubaraana saadadu waa dadkii madaxda ahaay oo ashraafta ahaay iyo dadkii kubarada ahaay kubaradaas marka ama xagga ha ku noqoto maalka ama maartay dadkii culimada u ahaay ama dadkii u ahaay madaxda iyo saldanada inta waa soo galayaan dadkaasaan raacnay madaxda ahay rusushina waa khilaafnay adigana maaratay waa ku khilaafnay rabbana aati marka seen la yeelay dadkaas marka maxay ku sameeyeen marka adeecdeen rabbana inna ata'na saadatana wa kubaraana fa adalluna wa nallumiyan as-sabila wadadina naga lumiyan hanuunkii iyo iimaankii xaqii bay naga leexiyeen wadadi xaq ahayd wada shaydaan ugu duween fa adalluna as-sabila wadadi xaq ahayd bay naga lumiyeen kuwaas aan raacnay sala yiraahdo wahiraada rabbana aatihim rabbiyo kuwaas waxa siisaa saadada iyo kubarada dicfayni min al-cadaab labanlaab inta anagana la cadaabayo labanlaabkeed oo cadaab ilaahu sii oo ayagana waa na lumiyaan kufrigoodii waxay ku darsadeen inaa lumiyaan rabbana aatihim sii kuwaas saadada iyo kubarada dicfayni min alcadaab waa labanlaab cadaab ah walcanhum waliba lacnad oo naxariistaada ka fogee lacnan kabiiran ama kathiiran waa loo qiraw lacnad aad u weyn ama tiro badan ilaahu lacna sidaasay ay rabbi weydiisteen in maarata cadaabka loo laban laabo ilaahay laakiin wuxuu aayad kalan ku soo marnay qaala likullin dicfun walaakin laa taclamu mid walba wuxuu leeyahay labanlaab iyo nasiibkii loogu talagalay inkastoo kuwaan wax lumiyey ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم تصور دارا أرنك أسمك وحمد ترأيو إن أترأيو كو أوان اللوميان شيطان كو أصامرني إن خطبة دار جيدين أيو قيامة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وإذن يا ريوان الله أكبر فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أنا يا آدمي ولا يا مانت هذه كنفتين آدائي ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخية وعلى ما أنت حوالي ما قبك هذه ما قرقاري كرة هذه كنفتين ما قرقاري كرتي إني كفرت بما أشركتموني من قبل وأكو قالوا للمحيئات إلى أول أجسان وديدي شهدانكم واسلام إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين إليه بنتس مركو كووهو صدا مارتي خطرتي وشيلة مارات بريء نارتي وليها عمل مارتي وحباب مارتي وحقوق بك رمال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها إلهي وحوضت المؤمنين أمر يا ذاتك سيمانك له وعلى قريبا يا إنا يسلم ذاتك ربي النبي الله موسى ذاتك المؤمنين إنسى سلاسة وكالة نبي قد أدب لبكاس النبي موسى أجيستان إلهي وكبر يا لي وحاس أيكو عبايان نبي الله موسى روح إله أتي سميت كله يعني مكان يجاه يقيم بضن يشرف أيضا حيكاد ليس نبي موسى تبكى الله لبي نبي فصير عليه الصلاة والسلام حديث بخاري إيوه تذكر إيوريان ونبي إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا نبي موسى وحوانين حشاط بضان سريق بضان او آد اسكو اسكرا اسكو مارتا إلالية اسكو دورة لا يرى من جلده شيء استحياء منه مقار كيسا اما قبل كيسا وحكم إذا لنا أركي فابن إسرائيل نعيض وقاون وغوره الله عليه السلام وبيسره وقارك وقارك في السماء لكن نبي موسى مرنا واوايين أصدقوا مارتي قاون مركز سيير هذين وحكى لأسكما قرنا إيه وأنا إما الله وأنا لقوا بيسره لكن إير هذين شال وقضاء أما برس وقضاء أما من وحكى لجر وقضاء وحوضته وحشان إيه أو سوقا ولائه نبقى إلى مركز كاسا كم إذا إيه وحيا لك له لكن كانوا حديث هذا الشيء فقالوا فآذاه من آذاه من بني إسرائيل نبي موسى مركا وحا إذن إلى هذا الرب الإسرائيل فقالوا ما يستطر هذا التستر إسقرنتان إسما قرنا إلا من عيب بجلده مقار كيسا وحليه العيب باقصه قام إما برس جلت ساعة العرب أو أدرة شارو قضاء حنية وينادي وإما آفة أما بلايك رأيسا وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى إلهي لوحو ضاني إنو كبري على هذا الكاس أي نبي كو افتراضين أو كو عبايين فخلى يوما وحده ما لنبو مركا كليس ما لعد الله كوكو بيستي فخلع ثيابه على حجر مركي سيو اسكالدقاي او سارة دقح ثم اختصر واقو بيستي فلما فرغ مركي لما يقويسكي اقبل الى ثيابه وحسو اذي مركي سيو اللي يأخذها سيو صوقاته وان الحجر بقحي عدا بثوبه مرضي سوى الأرض عدا يعني وفر بثوبه مرضي سوى الأرض هذا الأركة ما يسنين موسى حسنا بقى إلى الله أرض وحر إلا بريال فأخذ موسى عصاه من موسى أشيس سوقاتي وضرب الحجر بقى إيوكا مارت الضلبو كدوا أرض فجعل وحب الله بين نبي موسى يقول إنه لا يهي ثوبي حجر يعني دع ثوبي مرض إيدك بقحيه ثوبي حجر مرض إيدك حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل إلى كوح رب بني إسرائيل كمدة وسوء قاري وسوء رداي ماشي يمي نبي مصنوائي يمي فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل مركز روح أركر سوء قاوة وقوانا أكبادان سيد إلهي كأبوري وأبراه مما يقولون إلهي أكبري يا ليه هذا في إرادين وقام الحجر ريحا وإستان وعلى الرمئن بس لبري يا له فأخذ ثوبه مردي سيساقاتي فلبسه وحرتي وطفق بالحجر ريحب حكوب الله ضربا بعصاه أشيس وكتبه فوالله إن بالحجر لندبا ريحب حكوب الله ريحب من أثر ضربته تمدي قراعد وقراعرات كذي ثلاثا أو أربعا أو خمسا شم ميلاد أما أفر أما صدح ميلاد وكلا وعي وليه علامات وكسمي قال فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا النبي نواد بيان ila ay raadeen adaalad ma sameeyeen marku ganimada qaybina waadibaan marka sunnabi wiiri rahimallahu muusa ilaahay uu naxariisay nabi muusa qad uudiya bi akthara mimma uudiya waxa la dhibay inta aniga la dhiga ka baxay ya ayyuhalladhina aamanu dadka mu'miniinta la takunu halamid noqonina ahanina كالذين كوي أو كلا آذوا موسى نبي موسى دبي فبرأه الله الله كبري على نبي موسى مما قالوا وحي رهده وكان وحوها نبي موسى عند الله الله أكتيسى وجيها ذا جاه من إله أكتيسى وجه كله قيمة هي شرف وجه على هذا وجه كله هذا ماشرس وحي شفاعي صلبينا طبعاً أذن من الناس كفي عن تينا وجه كله جاه مرتوع وشرف إياه مكان إياه قيمة وإله تسكولها ووكي حتى ولا الكيس يعني إله أغبر إياه إن أغدق النج وأنا الله أغدق نبي الله موسى وأبنى له من رحمتنا أخاه هارون نبيا سورة مريم كنا يا أيها الذين آمنوا ضدك المؤمنين تعالوا لا تكونوا هلم إذن قننا كالذين كوي أو كاليهودي آذوا موسى نبي موسى دبي فبرأه الله ألنا أكبري علي مما قالوا وحي كشيغان إرادين شالوا قبا وكان نبي موسى عند الله لا كيسا وجيها مد وجه كل إيا قيمة إيا شرف إيا مكان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلهي أمر يا دومدي سمؤمنين تا إن أسأل كبقان هذا التوصن صوابا أيها الله يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تا اتقوا الله ألك عبصد تقوى الله وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وإلهي كفري وإن أفرطان تا waajibaadka lagu saaray suran wixii lagu faro dhar wixii laga reebay waana ka tagtaa marka sa taqwadi la timid waliba taqwadi inta awoodi fataqullaaha mastada'tum ya ayyuha alladheena aamanu ittaqullaaha allaka cabsada wa qulu wahatiraadin qawlan hadal sadidan toosan hadal sawaaba oo run ah ku dhawaaq ee hadal la maartay aan macna lahayn aan tarabaqasho ha ku hadlinina wa qulu waxa tiraadin taqwadi kadib qawlan hadal dhaha sadidan hadal toosan oo sawaab oo run ah sidqi ah يصلح لكم هذه مرك إلهي أتكعب ستان وهذا الوناكسان وطوصان أكبر واغذان بلنقات المفقوة إلي واتم يصلح لكم الله وناجنا يا أعمالكم أعماشنا إلهي وناجنا يا وإلهي وافجنا يا عمل صالح أو وناكسان ويغفر لكم ذنوبكم ذنوب تيننا وقافا يا تقتي ذنوب تمركاس لدافا يا وحي لصوت دافا وما دقاء هاي وصورة قال وحكرة وصوص أعظم إلهي أكو إلهامي إنو أما كسر فيه أما لا دافا يصلح لكم مركا إلهي كعب ستان وهذا التوصفكو هذا شان وجوابتي يصلح لكم الله وحينيها قادنا يا أعمالكم أعماشنا إلهي وناجنا يا صلاحي وناج ويغفر لكم ذنوبكم ذنوبتنا وضافيا ومن يطع الله ورسوله الله يرسولك سقفك أو قلالة أو أبيعه فقد فاز والليباني فوزا ليبان عظيما ويل قفك إلهي رسولك سأبيعه ووحي أي فران فرطوما وحي أي كرابان كرابتون هذا قفكاس والليباني ليبان تسمح قصة مرني قفك مركي جنة لقليو نارنا لقفقيو والليبان تقود بيسر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوز مركوا يعني قفك إنه كقو ليستر وحي مضروب كاي الربي أما النعمة دائما إنه قرب ومن يطع الله ورسوله الله يرسولك سقفك الداعة وقال هذا وحي أي فرين فرطومة وحي كربا كربتون هذا فقد حقيقة فاز وبرموسي فوز والليبان يبرموس قد أفلح المؤمنون فوزا عظيما والليبان أدوين ونارنا وكبت بعد قفتاس جننا واقلي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أيضا إله أكو الرمي أماندي إنه أبن لغي سماواتك تضبضها إيا دولالك إيا بورها أو دولك مالتك وقوطمان إن الله أبن لغي ليلة أماندا قاتا هذا كسو بحدينا دوافع عنته هذا كسو بحويسينا عقابة مدنيسين وحلقا لغي دران إلهي أسيي أي وحك فهمان أنا أولاك مفاهمتك وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إلهي أنك وحب الله معها إنه درين سيئو سيد بن عالم كوكرا وحلو بردقو وحلو بردقو دائقا خصب الله كمردق اختيار كودو ما أمانا ذا المقالة يسين سماء يقول إيو بورو وكسير ما يمقالة ودي مردو اختيار يسان أهين سد الله إيه خصب بن عانك يا مكا قاري أمانة دي إيه وحي مارت الله بندقاي أصور سفيرين حاكا بمباية مكا صبيح الدونتا أمانة دان لذي ساري ما سمي أمانة دي مكا محيطا أمانة دي وحي رب بلغو شاقي لكن وحا سوصا أرورينا وتكاليف شرعية تكاليف شرعية أي الله ساري أو اللي يريها داك سوى بحدين وحاصل إذن فري أو تكاليف دا أوامرت إلهي على أقبشان وحي النوايد ما رتك تختان واجباتك التي مادان طاعدي أب ما رتي التي مادان فرائدك يوحي وناغوها دن دينك يحدودي والد عبال مريم هذا كسو بيحي ويسان وكتكتان والد عقابي من هذا كما قد دفعوا لكتاي أصغان عواقب تدنب فيه إنا أنه عرضنا وحنوبا لقنا الأمانة تكاليفتي وقلنا سجرته وتكاليف الشرعية أما أنه قد واجبات يوطن صلاة إيا صوم إيا زكاة إيا حج إيا صلة الرحم إيا رمان دين إيا دون وعلى وحي فرائد هاي دين هاي حدود هاي كل وصول كنسة أما ندى صلى الله عليه على السماوات والأرض سماوات إيا للك والجبال البوري والله عليه قولي أقبل فأبين واديدين أن يحملنا إن حمباران ها أمانة داس وديدين وأشفقنا وكبقا منها أمانة دي وكعبصدين عليس كيدي هي وحك إيمان دوانا مركي كفكرين وأركان إلى هذا المقال هذا قصبنا ماهي لغم الدرخي وبندقيت كلي ما أقبليسي ما يجعل مرة إنا عرضنا الأمانة أمانة إلى وحبا لقدور الله على السماوات والأرض والجبال صدح داس ووين وأنا أمرك أن أرغنا هذا مالك استا وسماء ودونك كتكتين مالك استا وقل ما ربنا بوره وقطمان والله بندقوا عليه أمانة أن أقبل فأبين واديدين أن يحملنا إن حمباران وقادان ها أمانة وأشفقنا وكعرصدين منها أمانة وحملها الإنسان من هذا كي أمانة دوش أولي توقاتي إنه إنسان كان وحوى هذا ظلوما من ظلم بدن ونفتي سئي غير ظلمية جهولا دون جهل بدن وظلوم هذه جرحوا ما قيا وكو قردرانيا وانا جهلي ووحا وحيك إيماني عرفت الدم بك ما فكر أصغر مركا وحا نغفعنا هذا سماواتي إي أرضوينك إي بوري مركا أكما سدائي إلا ما قادر لكن إنسان كيف سوا قاتي إنسان كمركا لبنا ونقنيا متكسوا الضحي أمانا داس iyo mid aan ka soo bixin oo dayacay kiiba ka soo bixi waayay waa li yu'adhiba Allahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-mushrikina wal-mushrikat wa yatubu Allahu 'ala al-mu'minina wal-mu'minati wa dadki amaanada ka soo baxay oo dad wanaagsan wa hamalaha al-insanu binaadan kiiba xambaartay amaanadi إنه إنساك كان وحو هذا ظلوما من ظلم بدن جهولا وهذا الجهل بدن وأمانة أن فهمه كإيمانة محامرك الله بن آدم فوق هذا أمانة هي تكاليف ليعذب الله قال إنه عذابه المنافقين فقا أورك قال لك إسلام كان أفكا موجينا والمنافقات دمرك منافقاتك والمشركين هو إلهي وحلو ذاجي كفر قد عديهاي ورقا والمشركات إيا كوة أهوانك قال لها وإلهي وحلو ذاجي وظاهر كوذية باد كوذبة وشرك بالله رسوش إلهي بخلافين إلهنا وحبي لو ذاجينا إلى ذي مبر احترم ويتوب الله وليتوب الله الله إنه كتبت أقبله على المؤمنين رقى المؤمنين تاه وإله الرميي والمؤمنات هوانك إله الرميي كواسم إن الله نحريسته كواه العذاب ويتوب مرك وليرحم المؤمنين مرد التوبط لك أقبله والرباء قالون حيث ليعذب الله إلهي أمانة أسعود صار بن آدم ليعذب الله الله إنه عذابه المنافقين والمنافقات رجى المنافقين يضمك منافقاتك أدام أمانتي أي ضيعين والمشركين لمنك مشركين إلهي وحلو ذاجيه والمشركات هوانك مشركاتك وأمانتي أي ضيعين بل وعذابي ويتوب وليتوب الله الله إنه كتب أقبله أن حريصته على المؤمنين رجى المؤمنين وأمانتي كصبحي والمؤمنات يا وانك مؤمناتك وكان الله الله وحده غفورا الله دافد بدن ادو توبتك انت رحيما حضرنا نحرسا دومديسا سوره الاحزاب الكاس كلما ات تفسير سوره سبا سبا سوره ده تفسير كيري وسوره مكيه okay kusoo dagtay waxayna ka hadlaysa waxyaalihii ka jiray suuradaha makkiga ah oo ah aqeedada islaamka wahdaniyada alle nubuwada iyo risaalada baxiga iyo jazaha waxay aad suuradan u qaada dhigi doonta dadka inkiray oo gaalada ilaahay uu soo bixinayo dadka markay dhammaadaan oo dhulka galaan Nabi Muhammad waxa leeyahay waxa dadkaas u sheegtaa oo uga warantaa in maartida ay soo bixinay oo arintaas ay tahay arin muhaqqaq ah waliba qaar ku daray waxa ka warran doonta suuradu qisaska anbiyaada qaar kamid ah Nabiyullaahi Daawud iyo wiilkiisa Sulaymaan ibn Daawud qisaskooda wax kamid ah Ilaahay wuxuu ugu nicmeeyay labadaas nabi oo isqalay nicam fara badan oo qaybo kamid ah soo marnay suuratu naml aan ku soo marnay in xataa Ilaahay jireen yaani shimbiraha in maaratay buuraha ay la tasbiixsan jireen Nabiyullaahi Daawud Nabiyullaahi Sulaymaan in loo saxiray jinka oo wax u dhisay oo ku shaqeynayay waxyaalahaas dhan marka way suuradu ka hadli doontaa saba oo suurada magaceeda uu ku socdo laqad kaana lisabain ama lisabaa saba waxa ayeen dad reer Yaman ah oo dad muluug ah oo aad loogu barwaaqeeyay beero fara badan iyo maaratay biyo iya ni'mooyin farabadan ilaahay u siiyay laakiin aan ku shukrin ni'madaas bal ilaahay way diistay in ilaahay u kala fogeeyo rabbana ba'id bayna asfarina ilaahay kala fogeeyo bal isku dhaweeyay magaalooyinkii iyo barwaaqooyinkii markaas wax ilaahay way diistay in la kala fogeeyo si miskiinka uu ku haranaash xasidnimo iyo balaayo soo gashay bal baabiyay sayl al-arid baa lagu diray dad baa iga markaa rogay oo baabihii bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samaawaati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil aakhirati wa huwa alhakeemul khabeer alhamdulillah allah mahatsan baa suuradooda soo marnay oo ay ku bilaabatay alhamdulillah mahadin ilaahay lagu mahadinayo oo ilaahay naftiisa wanaagsan uu ku mahadinayo inuu mulki taam ah oo adduun iyo aakhira labadaba uu leeyahay suuratu al-an'am waxa tinu soo bilaabay suuratu al-kahf haddana laba suuradood oo isku xirta suuratu saba iyo suuratu fatir baan arki doonaa alhamdulillah إلهي بأما هو ناكسن له حمده هو الثناء الجميل أما هو ناكسن بو إلهي إسكالي إياهي وبطق أي أمان أيان نعنوين كفراها بضر وسمي الذي الله له إسكاله ما في السماوات وما في الأرض سماوات وحي كجرة ومخلوقات وما في الأرض قولك وحي مخلوقات كجرة الله اسكلا با مهد اسكلا وله الحمد أمام بو ألا ليه في الآخرة مدى الدنباء تنهرنوا عليها سورة قصص حسام مرني وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون مرك الله بضب إله فإسكلا أمام الدنيا آخرة وله الحمد أمام الله إسكلا في الآخرة مدى الدنباء سيدا مدى هربا الدنيا الأولى إياه وهو ألا الحكيم وألا مارت أقواشي سي أفعاشي سي شرعي سي قدرتي سي حكمة كل سيهين الخبير أهدر وحكا سقنتو أق مارت خبرات يقوم أولى بأراد وحكا قرصومي كلا إله المجران خبير بخلقه حكيم بأمره يعلم الله أقيه أو يقان ما يلج في الأرض ملك وحق قلية أو رابك مركو حركة كيما ملك قلية وحق ملك قلة وحق لقو أبورته أو مرها ملك القلية وحق كجر المعادن يوحي على فربدا بابوك قاسا ما يتكلم قليا وحاس قال يا رب الله يؤدي الدوق ويحكد عيا إني ساقف على الدوق يا مالنتي إني سوحبا مارت رب داعي وحاس لبعض دايس الله يؤدي يعلم الله يؤدي يا علمي وبلاريني ما يلج وحق قليا في الأرض الأولكا أو أمراب هنا غطو أما بضر القبارة هنا غطو أبور أما ضد قليا مارت ميدة وما يخرج منها فلك وحي كصوبح عينا وأقيها وديتها النبات كصوبح عينا لك أما هذا مركي لصوبحنا وحان وما ينزل من السماء إرك وحك سودقيا والراب يعرزاك وما يعرج فيها إرك وحي فولي أعماش ولهسن تعرج الملائكة والروح إليه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ملائكة فورة يسأل أعماش وناسا يحتى أرواح ذاتك وناسا أقل فيه سمد وما ينزل من السماء وأقيها ألا وما يعرج فيها فورة يسمد وأقيها ألا وهو الله الرحيم والله مارت النحرس بدن دومريسا وان عقوبه قد دجنين ددك عاسيه الغفور حضر قافد بدن درورتا دومريسا وتوبت كينيا وقال الذين كفروا لا تأتين الساعه قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في الارض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أيضا وحكم تسدح آيات وقرآن كي يمدو آيات أفراد إيسا الجرير سدح راس آيات إلهي وأمر رسول كيسا محمد إن قدرت الرب إن ضدك لسوء إلينا ضدك إنكرسان إن ضدك لسوء إلينا مد وحنكس ومرني سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وحان لشيغ يحق بيا وحالي النبي وحتر هذا قل إي ونعم وربي ما فلاته حق صابحين تضغط صابحين أيضا الله ومد هذا دور تاغن هاي أو سورة الصبا وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينا ساعة قيامة ما إيمان سيرة لا تأتينا الساعة مركز الله قل بلى وإيمان الساعة وربي لا قدرت لتأتينا كل قدرنا وربي تنسد حدوى سورة تغابن قل بلى وربي لتأتينكم يعني زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير صدح ذلك الآرة كجرته والنبي قل كل آرة ربي قل بلى وربي لتأتينكم وقال الذين كوي وحي راذين كفروا قالوا بي لا تأتينا نوم إيمان إيسو الساعة ساعة قيامة ما إيمان إيسو ما دعيسو وأنفير وإنكران دين نوال لا تأتينا الساعة قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ساعة قيامة ما دعيسو ونوم إيمان إيسو قل وحد رمي محمد بلى وإيمان إيسو والربي لا تأتينا بلا بلا وجوه بلا وإيمان إسال وربي بان قدرت لا تأتينكم وإيمان إسال عالم الغيب وحسفوت أمرك الغصر قل بلا وربي ربي بان قدرت ربي عالم الغيب قرر أسوى سلاس وحق مقام اللي يكون علمك بدناي وعجل تعالم الغيب قال قدو وقرأك على علام الغيب أيضا قرأت الدحادي ترك وذين هذا رواية حفصة عن عاصم وإيمان سصعد قيامه وربي لا قدرتي ربي عالم الغيب وحدتك كم مقام غيب اللي يكون علمك بدناي لا يعزب ما سيغنى عنه الا مثقال ذره ذره واصغر شيء شيء غير قدر كيسا في السماوات كما سيغنى او وما قرصونه ومعنى لا يعزب بمعنى لا يخفى ما سيغنى ما قرصونه سمدا ولا في الارض يدلك ولا اصغر من ذلك ذره وحكير ولا أكبر إيه وحكوين إلا في كتاب كتاب بيكجران مبين وحداي وحاس برد كير أما كوين كتاب بيكسوين لا يعزب عنه ألا ما لتكمس يقنا كما قرصونا مثقال ذرة وزن ذرة يعني درد وأصغر شيء أتم إليه الأدب وحوير أو إيش قبكرته وحاس يعني قدر كودا الله أغمى قرصونا وكما سيقنا في السماوات ولا في الأرض سماوات يدولك مدن إله أغمى قرصونا ولا أصغر من ذلك وحذر كير ولا أكبر وحكوين إلا في كتاب مبين وحيكويا للكتاب وحدينا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم حكمة الله وعديدتك وأصابحنا يا قيامة حدثك لقربة والله صابحنا وحالله صابحنا يا قيامة ذاتك الله صابحنا يا رسول كينا يا إن midki xumaanta sameeyay xumaantiisa laga abaal mariyo midki wanaaga sameeyay wanaagiisa laga abaal mariyo cadaalad Ilaahay inay muuqato wuxuu markaa Ilaahay qiyaamada u keenaya dadka loo soo celinaya liyajziya Allah inuu jaaziyo abaal mariyo alladina aamanu wa amilu salihati dadka iimaanka la yimid عمر ونحسن الليم إلا أبال مريو أولئك قواس لهم وإليهن مغفرة دن بداف إليهن والرزق كريم يداف ونحسن أرزاق ونحسن وجنة الكمتة والرزق جنة ليجزي الله إنه أبال مريو بعضتك الله سعلينا يا جركوري أيها مارتي كاملة ليجزي الله إنه أبال مريو جازيو الذين آمنوا ضدك مارة الرمي الله يرسو شيسا iyo kutubtiisa iyo malaa'igtiisa qiyaamada wa amilu salihati a'mal wa nasna samayay ulaika kuwas iimaan iyo amal ka saalax la yimid lahum wa ilayhim maghfiratun dambidaf wa rizqun kariim iyo arzaq wanaagsan wa kalana dawa kuwa ayatka waxa ku soo maray liyajiya alladina asaa'u bima amilu wa yajziya alladina ahsanu bil husna والذين استعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم والذين كوا سعوا أسعين يؤها القمية أسعنا في آياتنا في إبطال آياتنا آيات كارئنا بربريان أو دعايات كفريان وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبوا وبوق دعايات قران هو ساحر الى ذا سحر وكهنه وصادير الاولين ما محمد السمائي وحاس امرك هو سعي في اياتنا ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا والذين كوا سعوا وصعدي وهلقما وشقيه في اياتنا ayaad kale inay duraan wax ka sheegan muajizina ayagu isku dayay inay ajzi galiyaan alle muajizina iyo muajizina laba qiro waxay u saaciinayaan inay dadka ayaadka ilaahay ka jeediyaan wadada ilaahay maartay uu jaaxay rususha ilaahay ay beeniyaan muajizina ayagu maartay dhahaya bal عجزي قليا على كبح صدا أولئك كواس اللهم وحليهم عذاب بيليهم من رجس أو عذاب حنأ عذاب تاسو أليم مركي لقضو صفة وحيطة عذاب هذه الوصل لنا من رجس أليم بينهونس لو دبا يجرنا بقره أولئك اللهم عذاب بيليهم عذاب تاسو من رجس عذاب آد أحن عذاب كاسو أليم حنون بضان وضد كان مؤمنين تانا سعالي هلين هو أن كان ولا عذابي كافرين تا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ويرى وحي أجيهين الذين ذاتك أوتوا العلم علمك السيئي الذي بي أجيهين كتابك أنزل للدجيين من ربك حق ربك هو أصدق الحق إنه نبيه وحجر إنه إياه kuwa kala meeshay ay haqi baabiinayeen ama ay wax ka sheegayeen dadkan waa sugaya wa yara waxay ogiyeen alladina utul ilma dadka aqoonta la siiyay alladhi unzila ilayka midka lagu soo dajiyay min rabbika xagga rabbi lagaaga soo dajiyay huwa midkaas alxaqu inuu yahay sidaas ay ogiyeen wa xikmada إلهي سبحانه وتعالى وحوصه الدجية مركي قيامة أي مارتي مقلان ورميان والعباء المريضة كبارهين تامر فجارتنا ووجيدا النربة أيضا مارت الله وبشاري لقد جاءت رسول ربنا بالحق بلمتها رسول الحق بلي مادان الدين بلي مادان يكتب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ويهدي الله حكوها نونيا إلى صراط قد كان أهل علمك وعلمك لسيئي يهدي الله نونيا وإرشاديا إلى صراط وضاء إلى صراط العزيز الله عزيز كهاي وغالب كهاي ودديسي الله الحميد لغو مهدين ايه اما مهد صناي ودد اصنا الهي وكتوسين ايه دكاس ونهسن ويهدي الله وكهنونيا دكا ونهسن اهل علمي اه الى صراط العزيز الله غالب كهاي ودديس الحميد اه مهد صناي اقواشيس يفعاشيس يا شرعي سي قدرتيسا ومحمود بكياي والغم هديا. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أيضا حكوا الرميسا سيدا قال الله أي أفقي سنيين أما أبعي سنيين قيامات إن الله عيسو wa ku jeestay sayyid nabiga sheegay wa qala alladheena ku wax yiraadeen kafaru gaalobay hal nadullukum maylin tusina ala rajulin min yunabbiukum idh kaga waramaya idha muzziqtum marka laydin kitfo laydin jarjaro kullu mumazzaqin jarjarid dhamaanteed tamziq wa marada in lay toogboyo ayada dhanbaada cad laga dhigo markii marka jirki uu istaayo ayda dalalna fil ardi asama jirki oo dhan ayaa kala furfuranaya oo dhaanki iyo lafti iyo maqaarkii ba kala tagay waa tamziiq marka wala jarjaray wa qala alladheena kafaru qaladi wax yiraadeen hal nadullukum maydin tusina ala rajulin min yunabbiukum idh kaga waramaya ila muziqtu markii la idin jarjaro kullu mumazzaqin jarjarid kulligeed jirkiina markii uu googo dhamaado oo laftii iyo ludii ay kala tagaan jirkii uu dhulka galo innakum adikum markaas la fi khalqin aburis baad ku sugnaanaysiin jadiid cusub min saas sheegaya maydin kusina waxaana ilayna inta sheegareena midnimada ee wuxuu leeyahay markii aad baabaadiin oo aad maartay dhulka ku dhamaatiin marka sanan soo saar innakum la fi khalqin jadid xaaladaas aad baabaadeen la fi khalqin baa ku sugnaanaysan abuuris jadid cusub oo mar labaad baa la soo nooleynaya marka arintaas marka waa iftaraa baan ay maartay sameeyeen aftara ala allahi kadiban ayaga marka ayaga beenta sheegaya nabiga ku roobay oo fir'aawn kan soo marnay oo dhaaya nabi muuse ayaa wuxuu doonaya inuu diinkiina idinka baabiyo aw an yudhira fi ardi al-fasad yuridu an yubaddila diinakum aw an yudhira fi ardi al-fasad asaya muslim iska dhigaya aftara iraadan rajulkaas wuxuu ku abuurtay ala allah alla korkiisa kadiban been ambi jinnatu sawa walay labadaas arin mid wal ninkan ama ilaahay ku been abuurtay oo waxaan u sheegayo dad baa la soo celinaya markay baabaan waa iftara hadii kale waa walay labaas aftara ala allah kadiban ilaahay ku been abuurtay ambi jinnatun masawa waalan yahay ilaahay wax radiyay bal inuu waalan yahay ama uu ilaahay ku been abuurtay xaggees ka dhig alladina kuwa laa yu'minuuna an rumaynan bil aakhirati mid dambe fil cadaabi bay ku sugan yihiin hadeer wadalaalil baciid iyo baadi xaqa ka fog arrinku sida ay u sheegteen maaha ama sida ay maaratay ku sheegeen nabiga bal nabi maxamed waa saadiq oo xaq la yimid ayagaa marka kufri iyo gaalnimo cadaab gaarsiinaysa hadda ku jiraa bal iska dhaafnaa maxamed inuu ilaahay ku been abuurtay ama uu waalan yahay alladiina laa yu'minuuna bil aakhira dadka aan maalinta dambe oo aakhiro iyo qiyaamo aan rumaysnayn fil cadaabi bay ku sugan yihiin والضلال البعيد هي بعد فب وحقك فب haddana Ilaahay wuxuu nagu baraarujinayaa awoodiisa weyn. Afalam yarow, miyaysan u jeedin ilaa maa bayna aydiihim, waxa hortooda ah, wamaa khalfahum, wixii ka dambeeya, min asamaa'i wal ardi, oo dhul iyo maaragtay cir, oo qofku markuu kor fiiriyo samuu arkayaa, markuu hoosta fiiriyana dhulkii buu arkayaa. Wasamaa'a banaynaaha biaydin wa innaa lamuusicuun wal arda farashnaaha fanicma almaahiduun, dhulkana waa firaash oo gogol, xaggana waa binaa dhisan. Afalam yarow, miyaysan arkayn, ilaa maa bayna aydiihim, waxa hortooda ah, wamaa khalfahum, waxa ka dambeeya, oo ah min asamaa'i wal ardi, cir iyo dhul, oo meesha u jeestaan ama ay tagaan samaa maaratay harinaysa, meeshay tagaana dhulkiiba ka hooseeya. Innasha, haddii aan doonno, ma doonin, laakiin haddaan doonno, naqsif bihimul arda, dhulkaan la goynaynaa sida qaaruun loola gooyey, aw nusqid calayhim, ama dusha waxaan uga soo ridaynaa kisafan galab gabal, ama kisfan oo laba qiro, min asamaa'i, cirkaan qayb ka mida kusoo ridaynaa haddaan doonno, oo Ilaahay waa awoodnaa u leeyahay. Laakiin Ilaahay waa u dulqaatay, waana iska cafiyey, laguma soo ridin cadaab oo kulligood shamliyo ummadda Muxamediyada. Innasha, haddii aan doonno, naqsif bihimul arda, waxaan uga hortaagan male, dhulkaan la jaraynaa, aw nusqid calayhim, ama waxaan kor uga soo ridaynaa kisafan gabal, min asamaa'i cirka baa wax looga soo ridayaa. Inna fi dhalika, arrinkaa la soo tilmaamay oo samadaan korkooda maaragtay lagu abuuray, dhulkaan ka hooseeya, arrinkaas la aayatan calaamad baa ku sugan. Ilaahay awoodiisa ku tusinaysa, likulli cabdin, addoon kastay u sugan tahay muniibin, oo Ilaahay u soo noqonaya, xagga Ilaahay u soo toobad keenaya bay ku sugan tahay. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إن في ذلك لآية صمدا كرك وددتك اللو أبوري يقول كان هوصل قلقي لآية باكسغا calaamad awooda Ilaahay ku tusinaysa, likulli abdin, adoon kulligiis bay ugu sugan tahay muniibin, Ilaahay u soo laabanaya. Wallahu a'lam.